من ذلك اليوم استقر الحزن العميق في هذه الدار، وأصبح إظهار الابتهاج أو السرور بأي حادث من الحوادث شيئا ينبغي أن يتجنبه الشبان والأطفال جميعا. من ذلك اليوم تعود الشيخ ألا يجلس إلى غذائه ولا إلى عشائه حتى يذكر ابنه ويبكيه ساعة أو بعض ساعة، وأمامه امرأته تعينه على البكاء، ومن حوله أبناؤه وبناته يحاولون تعزية هذين الأبوين فلا يبلغون منهما شيئا فيجهشون جميعا بالبكاء. من ذلك اليوم تعودت هذه الأسرة أن تعبر النيل إلى مقر الموتى من حين إلى حين، وكانت من قبل ذلك تعيب الذين يزورون الموتى. ومن ذلك اليوم تغيرت نفسية صبينا تماما، عرف الله حقا وحرص على أن يتقرب إليه بكل ألوان التقريب، بالصدقة حينا وبالصلاة حينا آخر وبتلاوة القرآن مرة ثالثة. ولقد شهد الله ما كان يدفعه إلى ذلك خوف ولا إشفاق ولا إيثار من الحياة، ولكنه كان يعلم أن أخاه الشاب كان من أبناء المدارس وكان يقصر في أداء واجباته الدينية، فكان الصبي يأتي ما يأتي من ضروب العبادة يريد أن يحط عن أخيه بعض السيئات. كان أخوه في 18 من عمره، وكان الصبي قد سمع من الشيوخ أن الصلاة والصوم فرض على الإنسان متى بلغ 15، فقدر الصبي في نفسه أن أخاه مدين لله بالصوم والصلاة 3 أعوام كاملة، وفرض الصبي على نفسه لا يصلين 5 في كل يوم مرتين، مرة لنفسه ومرة لأخيه، وليصومن من السنة 2، شهرا لنفسه وشهرا لأخيه، وليكتمن ذلك عن أهله جميعا، وليجعلن ذلك عهدا بينه وبين الله خاصة، وليطعمن فقيرا أو يتيما مما تصل إليه يده من طعام أو فاكهة قبل أن يأخذ بحظه منه. وشهد الله لقد وفى الصبي بهذا العهد 2، وما غير سيرته هذه إلا حين ذهب إلى الأزهر. من ذلك اليوم عرف الصبي أرق الليل، فكم أنفق سواد الليل كاملا يفكر في أخيه أو يقرأ سورة الإخلاص 1000 مرات، ثم يهب ذلك كله لأخيه، أو ينظم شعرا على نحو هذا الشعر الذي كان يقرأه في كتب القصص، يذكر فيه حزنه وألمه لفقد أخيه، معنيا بألا يفرغ من قصيدة حتى يصلي في آخرها على النبي واهبا ثواب هذه الصلاة لأخيه. نعم، ومن ذلك اليوم عرف الصبي الأحلام المروعة، فقد كانت علة أخيه تتمثل له في كل ليلة، واستمرت الحال كذلك أعواما، ثم تقدمت به السن وعمل فيه الأزهر عمله، فأخذت علة أخيه تتمثل له من حين إلى حين، وأصبح فتى ورجلا، وتقلبت به أطوار الحياة، وإنه لعلى ما هو عليه من وفاء لهذا الأخ يذكره ويراه فيما يرى النائم مرة في الأسبوع على أقل تقدير. ولقد تعزى عن هذا الفتى إخوته وأخواته، ونسيه من نسيه من أصحابه وأترابه، وأخذت ذكراه لا تزور أباه الشيخ إلا لماما، ولكن اثنين يذكرانه أبدا وسيذكرانه أبدا أول الليل من كل يوم، هما أمه وهذا الصبي.